وقال أبو حاتم في علة حديث ذكره المسعودي أفهم بحديث عون وأشبه، وقال أبو زرعة محمد بن يزيد أشبه عن أبيه لأنه أفهم لحديث أبيه، وهذا كله في مجال تقديم إسناد على آخر، إذ يتقدم الأفهم والأكثر ممارسة على غيره. السبب الذي يلي ذلك من الأسباب التي تجعل هناك علة في إسناد الحديث تدليس الثقات، والتدليس هو التمويل، وهو أن يوهم الراوي أنه سمع وهو لم يسمع. قد يكون سبب العلة تدليسا أدركه النقاد فكشفوا فيه عن انقطاع في الإسناد، والتدليس إما أن يكون تدليسا للإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن سمع منه شيئا ولم يسمع موضوع الرواية وفي كل هذا يوهم أنه سمع. هذا هو التدليس. كيف؟ أولا أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه. ليس كل إنسان قابل إنسانا سمع منه الحديث. الأعمش سليمان ابن مهران رأى أنس بن مالك لكن لم يسمع منه، فعندما يقول عن أنس نقول له لا ولا كرام، أنت رأيته لكن لم تسمع منه. أو عمن عاصره ولم يلقه. ليس كل إنسان في عصر قابل علماء جميع هذا العصر، فهو يروي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن سمع منه شيئا ولم يسمع منه موضوع. هذه الرواية محل النقاش، يعني هو سمع منه شيئا ولكن لم يسمع منه كل شيء، فمعروف ما سمعه منه ومعروف ما لم يسمعه منه، وفي كل هذا يوهم أنه سمع. يقول عن أو روي أو قيل أو قال، هذه الصيغ الإيهام بالسماع. وقد تضمنت كتب العلل أحاديث ذكر أن علتها جرح الراوي، وهذا يدخل ضمن علم الجرح والتعديل وليس علم علل الحديث. بعد أن تحدثنا عن العلل وعن العلة المتصلة بالحديث الشريف وبأسانيد الحديث، فإننا لابد أن نعرف طريقة الكشف على هذه العلة. كيف يتمكن الباحث طالب العلم أو العالم من معرفة العلة في إسناد الحديث؟ معروف مما سبق أن مدار العلة تكون على حديث الثقات، فإن حديث الضعفاء معلول لضعف رواته، هو معلول أصلا أو ضعيف أصلا لأن فيه ناسا ضعفاء، لكن هذا الحديث الذي إسناده ثقات فإن العلة دائما ما تكون فيه، فإذا ما نظر عليه المبتدئ في هذا العلم ظن أن الحديث صحيح، أما إذا نظر المتبحر فيه العارف به الواقف على درجة العلم فيه فإنه يقف على أن الحديث فيه علم. لذلك فرواية الثقة للحديث تكسبه صفة الصحة الظاهرة، أي التي تظهر للذي لا يغوص في أعماق العلم، أما الذي غاص في أعماقه فإنه يعلم ويقف على ما بطن في هذا الباب. ولكن ليس عجيبا أن يفاجئنا رجل العلم بما لديه من الوسائل العلمية والمعرفة الحديثية بكشف ما يقدح في هذه السلامة الظاهرة. وإذا كان الأمر كذلك فوجب علينا أن نتعرف على الوسائل التي يستخدمها النقاد في معرفة هذه العلة لكي نتعرف على شيء من هذا العلم. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سمعت أبي رحمه الله يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر، فعرضه علي فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. بين له: هذا منكر، هذا كذب، هذا دخل له حديث في حديث، اختلطت الأسانيد، وباقي الأحاديث صحاح. قال لي: من أين علمت أن هذا خطأ؟ هذا الرجل من ذوي الفهم. قال: من أين علمت أن هذا خطأ وهذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ هذا رجل بيفهم، فما بالك لو لم يكن يفهم؟ بقول مؤلف هذا الكتاب: أخبرك، ما أدراك أن هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح؟ وهذه المشكلة تقابل كل من يشتغل بعلم الحديث في أيامنا هذه. فأنت إذا قابلت واحدا من أهل هذه الطوائف والجماعات والفرق وضعفت له حديثا، قال لك: كيف عرفت أنه ضعيف؟ قال أبو حاتم الرازي: فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو. يعني حتى هذا الجزء الذي في يدك أنا لا أعرف هو كتاب من حتى يخبرني، غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي الغيب؟ هذا رجل بيفهم، يقول لأحد علماء الحديث: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء بالغيب؟ قال: فما الدليل على ما تقول؟ قال: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، أي من المشتغلين والمتبحرين بعلم الحديث، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. إذا اتفقت أنا وهو علمت أننا لم نجازف. قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، أبو زرعة الرازي أيضا. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. قال: هذا عجب. وطبعا هذا عندما يقرأه طالب العلم الصغير من طلاب علم الحديث يعرف أنه حق ولا يتعجب منه، لأن علم الحديث له قواعد راسخة، فالذي يفهم القواعد يقوم بتطبيقها على كل الأحاديث فيتبين له: هذا كذب وهذا حق وهذا باطل وهذا موضوع وهذا مرسل وهذا موقوف وهذا متصل إلى آخره. أمر سهل. فأخذ فكتب في كاغد في ورقة ألفاظي، كتب ما قاله أبو حاتم تعليقا على كل حديث في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة إنه كذب. قلت: والكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة باطل، وما قلت إنه منكر قال هو منكر، وما قلت انه صحاح؟ قال ابو زرعة هو صحاح. فقال ما اعجب هذا. هذا الرجل اشتغل طوال حياته بالرأي. قال ابو حنيفة، قال الشافعي، قال الليث، قال سفيان، قال مالك، قال احمد، قال عكرمة، قال اشتغل طوال حياته قيل وقال، لم يشتغل بطلب علم الحديث. فلذلك هو يتعجب من امور لا يتعجب منها الوراقون الذين يقومون بنسخ كتب علماء الحديث، فما بالك بطلبة العلم منهم. قال تتفقان في غير مواطأة فيما بينكما، فكيف اتفقتما؟ فقل إنا لم نجازف، وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله. بدأ يكلم الرجل بلغة السوق التي هو يفهمها. الأول تكلم معه بلغة علماء الحديث، فلما لم يجد الرجل يفهم من ذلك شيئا كلمه بلغة المتفقهة، أي لغة السوق التي يفهم بها. قال له لكي يفهم بأن دينارا نبهرجا، دينارا مزيفا، يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج، هذا دينار مزيف، ويقول لدينار هذا جيد. إذا أخذت ذهبا وذهبت إلى الصائغ يقول لك هذا ذهب عيار 24، وإذا ذهبت له بحديد قد طلي بشيء بماء الذهب يقول لك وهذا حديد قد طلي بماء الذهب. فإن سألته كيف عرفت؟ لا يجيبك، يقول هذه مهنتي. فإن قيل له من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ هل كنت حاضرا حين زيف؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه زيفه؟ فقال إني بهرجت هذا الدينار. قال لا. قيل فمن أين قلت إن هذا نبهرج؟ قال علما رزقت. وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. هذا الكلام في كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. ولذلك يقول ابن مندة، أبو عبد الله ابن مندة، وهو واحد من المتكلمين في هذا العلم، إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. يعني معرفة العلل كما سبق وقلنا ونعيد هنا، خص الله تعالى به نفرا قليلا من الذين اشتغلوا بعلم الحديث. فأما سائر من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقهة في علم الشافعي وأبي حنيفة، رجل والذي يقول ذلك، أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد تصوف وذنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. فهنا يتبين لنا أن هؤلاء الناس الذين تكلموا في العلل ناس اطلعوا على الحديث. وعندما أقول اطلعوا على الحديث أي اطلعوا على جميع روايات الحديث، اطلعوا على جميع كتب الحديث، فإن علماء العلل اطلعوا على ذلك وحفظوا ذلك ودرسوا ذلك وقرأوه، وبذلك فهو يحكم أن هذا من رواية فلان وهذا ليس من رواية فلان، وهذا أرسله فلان وهذا أوقفه فلان إلى آخره. وانظر معي في ذلك قول أبي زرع الرازي. يقول أبو زرع نظرت، أبو زرع الرازي هذا لف العالم دار ولف، فذهب إلى مصر، وعندما يأتي إلى مصر يلتقي بحديث عبد الله بن وهب عندما يدخل إلى بغداد بحديث أحمد بن حنبل، وعندما يذهب إلى الكوفة يلتقي بحديث الأعمش، فيفتشون هذه الأحاديث حديثا حديثا وينتقلون من مكان إلى مكان، حتى إذا أخذوا كل ما فيه حملوا زادهم على ظهورهم تقوى لله عز وجل، وانطلقوا إلى مكان آخر يتعلمون فيه هذا العلم لتكون كلمة الله هي العليا. يقول أبو زرعة لما دخل مصر نظرت في نحو، اسمع الرقم، من 80,000 حديث، من حديث ابن وهب، من حديث عبد الله بن وهب فقط بمصر، ما أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، لم يقف على حديث لا أصل له. إذن هو يعرف الأصول التي قاس عليها. الذي لم يشتغل بعلم الحديث أيضا يقول متى حفظها وكيف عرفها وعلام عرضها وكيف فتش فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أراد حفظ دينه خلق هؤلاء الناس. عبد الرحمن ابن مهدي ينقلنا ليرد على هؤلاء، فيقول عبد الرحمن ابن مهدي إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، عندما تنكر الحديث أمام جاهل فهو يتهمك أنك عراف، أنك عراف وكاهن، أنت كاهن تضرب الرمل أو تفتح الكتاب أو تقرأ البخت. في هذا الوقت الذي كانوا يعيشون فيه، فما بالك بزماننا هذا الذي إذا استمعت فيه إلى خطيب أو قرأت فيه كتابا فكلما قلبت 100 حديث لا تكاد تجد فيها حديثا صحيحا. ولذلك ابن كثير صاحب التفسير وصاحب جامع المسانيد والسنن وصاحب البداية والنهاية يقول هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. إلى جانب ما سبق أقول إن كتب العلل في أكثرها أسئلة وأجوبة، وهذه الأجوبة في معظمها يحمل الحجة والدليل، ولا غرابة في هذا إذا عرفنا أن السائل تراه عالما من أهل هذا الفن. فالترمذي يسأل البخاري، وعبد الله ابن أحمد يسأل أباه في العلل ومعرفة الرجال، وابن أبي حاتم يسأل أباه وأبا زرعة، والبرزعي يسأل أبا زرعة، والبرقاني والسهمي يسألان الدارقطني، وهكذا عالم يسأل عالما. وفي مباحث أنواع العلل وأسبابها أمثلة كثيرة. ويضاف إلى كل ما سبق أن منهج علماء الحديث هو جزء من المنهج الإسلامي العام. يقول الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فهؤلاء ضعفوا وجاءوا بالبرهان على ما ضعفوه بعلم امتلأت به هذه الكتب. وأما كلام العلماء عن مبادئ هذا العلم وظهور حجته عند أهله فكثير، لأن معرفة علل الحديث علم له قواعد ثابتة لا تتغير. يقول الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. حفظ، قبل أن تتكلم عن علة حديث يجب أن تقف على طرق هذا الحديث، ولا أقصد أن تتعرف على طرقه من خلال هذا الصحابي، بل جميع طرق هذا الحديث عن جميع الصحابي. فإذا ما تبين لك ذلك كله فإنك بعد ذلك يمكنك الحكم إذا أوتيت حفظا وفهما ومعرفة. فالعلة عند هؤلاء لا تدعى إلا بالحجة، ولكنها حجة الحافظ الفاهم العارف. يقول الحاكم أيضا في موضع آخر من كتابه هذا، كتاب معرفة علوم الحديث، وليس لهذا العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. ومن كل هذا نستفيد أن الكشف عن العلة يحتاج إلى علم غزير بالأسانيد والطرق وأساليب التعبير. ممكن واحد أن يعبر عن السماع بحدثنا، واحد يعبر عن السماع بسمعت، واحد يعبر عنها بعن، طرق التلقي وطرق الرواية، كما يحتاج إلى مزيد فهم ومعرفة وحدة ذكاء وسرعة بديهة. وإن شئت فقل هو فن القلة من الناس، علم الحديث هو فن القلة من الناس، وحتى هؤلاء القلة فإنهم متفاوتون في القدرة عليه. يقول ابن كثير في اختصار علوم الحديث: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، فمنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. ويقول ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، اللي هي اللفظة التي زيدت، يستعان على إدراكها إذا كان هناك لفظة زيادة في الحديث أو جملة مدرجة في الحديث، إذا أردت إدراكها بتفرد الراوي أو بمخالفة غيره له، مع قراء تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن. ويقول الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب رحمة الله عليه: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم من الحفظ وبمنزلتهم من الإتقان، كل واحد حسب إتقانه. فإذا جاء واحد متقن وخالفه واحد قليل الضبط، قلنا الخطأ من فلان، من هذا الذي كان قليلا للضبط. وإن نظرة سريعة يلقيها الباحث في كتب العلل تظهر له أي علم يحتاجه صاحب هذا الفن، وأية معرفة يفتقر إليها، حتى يصبح من أهل هذه الصنعة. إنه يحتاج ملكة علمية متعددة الجوانب كثيرة العناصر تمتاز بالشمول والتكامل، لأننا بعد التحقق نستطيع أن نقول إن كل جزئية من جزئيات علوم الحديث داخلة في علل الحديث، إما دخولا مباشرا أو غير مباشر كخادم لأصول هذا العلم وضرورته. كل علوم الحديث تصب في علل الحديث. وسائل الكشف عن العلة: ما هو المجهر الذي سنضع تحته الإسناد أو المتن لكي تظهر لنا الجراثيم والميكروبات التي تداخلت ودخلت في هذه الأسانيد وتلك المتون؟ أي مجهر هذا الذي سنستخدمه؟ ما هو الجهاز الذي سيضيء لنا الغرفة فنعرف منها صاحب البيت من اللص؟ إن كتب العلل تحمل بين طياتها صورة كاملة شاملة لما ينبغي أن يكون عليه رجل هذا الفن. سنذكر أهم الجوانب التي يمكن بها الكشف عن علة الحديث. أولا معرفة المدارس الحديثية. علماء الحديث مدارس، كل مدرسة نشأت في مكان معين، نشأتها ورجالها ومذاهبها العقدية والفقهية وأثرها وتأثيرها في غيرها وما تميزت به عن غيرها. فقد نشأت للحديث مدارس في المدينة والمكة والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن، وكل مدرسة تختلف عن المدرسة الأخرى. فهناك مدارس اشتهرت بالتدليس، وهناك مدارس اشتهرت بالاختلاط، وهناك مدارس اشتهرت بالإتقان والأمانة كمدرسة أهل المدينة ومكة، وهناك من تأثروا بمن حولهم من أهل الفرق والمذاهب، وهناك أماكن لم تظهر فيها فرق ولا مذاهب فظلوا على نفس الجيل الأول كما كانوا. كل هذا أثر تأثيرا مباشرا في علماء الحديث وفي رواة الحديث. وبهذه المعرفة يعالج الباحث أسانيد كثيرة فيكشف عن علتها. فإذا كان الحديث كوفيا احتمل التدليس أو الرفض أو التشيع، وإن كان بصريا احتمل النصب أي معاداة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأثير الإرجاء والاعتزال في إسناده. فإذا روى المدنيون عن الكوفيين فإنها تختلف الاحتمالات عما إذا روى المدنيون عن البصريين. ولذلك نجد الحاكم يقول بعد ذكره علة حديث: والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، أما حديث الشام عن المدارس الأخرى فأكثره ضعيف. يعني إذا وجدت شاميا مثل إسماعيل بن عياش يروي عن مدني أو عن كوفي أو عن بصري فالحديث ضعيف. هذا أنت فهمتها من معرفتك للمدارس الحديثية. فمعمر مثلا ابن راشد إذا روى عن ثابت بن أسلم فحديثه ضعيف. كل هذا بينوه بمعرفة المدارس الحديثية، أي المدارس التي تربى وترعرع ونشأ فيها رواة الأحاديث. فمثلا عبيد الله بن عمر العمري ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا. عبيد الله بن عمر العمري ثقة، لكن إذا روى عنه أهل الكوفة توقف. حتى لو كان الراوي ثقة عليك أن تتوقف وتفتش وتبحث. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي: من سمع منه بالكوفة فسمعوه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فسمعوه مختلط. هذه عرفوها بمعرفة مدارس المحدثين. إلى غير هؤلاء، الوسيلة الثانية معرفة من دار عليهم الإسناد. ما معنى دار عليه الإسناد؟ معنى ذلك أن الأحاديث والأسانيد عندما جمعت ورويت، فإن علماء الحديث هناك منهم من دار الإسناد عليه، فالرواية تتفرق وتختلف وتتشعب ثم تقف عند واحد منها. وممن اهتم بهذا العلم وأرسى قواعده وتكلم فيه علي بن المديني رحمة الله عليه، فنراه يقول: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري وعمر بن دينار وقتادة ويحيى ابن أبي كثير وأبي إسحاق يعني السريعي وسليمان الأعمش، فممن صنف من أهل الحجاز يعني ألف مالك ابن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة، ومن أهل البصرة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأبو عوانة، ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل الشام الأوزاعي، ومن أهل واسط هشيم. ثم صار علم هؤلاء الاثنى عشر إلى ستة، إلى يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويحيى بن أبي زائدة ويحيى بن آدم وعبد الله بن المبارك. ابن المدينة عندما يقول نظرت أنت تستمع إليها في أقل من ثانية واحدة، وقد أخذت منه سنين عددا. نظرت أنت تقرأها في ثانية، وهو نظرها في سنين. وهذا نص من كتاب العلل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن أحمد سألته يعني سأل أباه عن مطرف ابن طريف فقال ثقة، قلت له أيما أثبت أصحاب الأعمش؟ فقال سفيان الثوري أحبهم إلي. قلت له ثم من؟ فقال أبو معاوية في الكثرة والعلم، يعني عالما بالأعمش. قلت له أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال لكل واحد منهم علة، إلا أن يونس وعقيلا يؤديان الألفاظ يعني نص الحديث، وشعيب ابن أبي حمزة وليسوا مثل معمر، معمر يقاربهم في الإسناد. قلت فمالك؟ قال مالك أثبت في كل شيء، ولكن هؤلاء الكفرة الذين يروون أكثر. كم عند مالك؟ يعني عن الزهري 300 حديث أو نحو ذا، وابن عيينة نحو من 300 حديث. ثم قال هؤلاء الذين رووا عن الزهر الكثير يونس وعقيل ومعمر. قلت له شعيب؟ قال شعيب قليل. كل هذا عبد الله يسأل أباه، هؤلاء أكثر حديثا عن الزهر. قلت فصالح ابن كيسان روايته عن الزهر؟ قال صالح أكبر من الزهر، قد رأى صالح ابن عمر. قلت فهؤلاء أصحاب الزهري؟ قلت أثبتهم مالك؟ قال نعم مالك أثبتهم، ولكن هؤلاء الذين بقروا علم الزهري. قلت له فبعد مالك من ترى؟ قال ابن عيينة. هذه قراءة سريعة في عدة أسطر من مجلدين اشتمل عليهما كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، يبين لك كيف أن هؤلاء العلماء عرفوا درجات الرواية، هذا أكثر في الرواية وهذا أتقن منه وهذا سمع كذا وهذا متقن في الإسناد وهذا جيد في المتن وهذا يؤدي اللفظ كما سمع وهذا وهذا وهذا، يمرون فيها كما تقرأ أنت وأقرأ أنا قل هو الله أحد. ومن خلال هذا النص نلاحظ أمرين لا بد من البحث عنهما ونحن نتناول الرواة عن الثقات. الأول، من أوثق الناس في هذا الشيخ؟ لأن كل شيخ بيأتي الاختلاف عنه والاختلاف عليه، كل راوي بيختلف عنه كما سبق وأشرنا، فلابد أن تعرف من أوثق الناس في شعبة، من أوثق الناس في ثابت، من أوثق الناس في الزهري، من أوثق الناس في سعيد بن المسيب، من أوثق الناس في ابن عمر، ولنتصور حجم هذه المعرفة التي لا بد منها لرجل العلل، وعن طريق مثل هذه المعرفة يتكون عند الناقد منهج يستعين به في نقده. ومن هنا فعلى الباحث أن يتعرف على مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وأن يتعرف على مراتبهم في الحفظ، وعلى من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. فإن علم العلل هو علم الترجيح في أغلب الأحيان، لذلك فإن الباحث لابد أن يتعرف على علماء الحديث المكثرين الذين دار عليهم الإسناد، وبالتالي يتعرف على المكثرين عنهم الذين رووا فأكثروا. من هنا فوجب عليه أن يعرف مثلا أصحاب عبد الله بن عمر الذين رووا عنه فأكثروا، يتعرف على نافع مولى بن عمر، على عبد الله بن دينار مولى بن عمر، على سالم بن عبد الله بن عمر، وعلى رواية كل واحد منهم عن ابن عمر، فهذا ينفعه في حالة ورود خلاف في إسناد حديث أو في متن. وبالتالي فلا بد أن يعرف أصحاب الزهري وأصحاب يحيى بن أبي كثير وأصحاب هشام بن عروة، وهكذا في جميع رواة الحديث. وإذا أخذنا مثالا أو مثالين من هؤلاء لنتعرف على معنى هذه المعرفة، فإننا نرى أن علماء الحديث الأوائل والذين برزوا في علم العلل اشتغلوا بهذا الفن وتكلموا فيه وأوسعوه بحثا وتنقيبا ودراسة. فإذا أردنا أن نأخذ مثال أصحاب نافع مولى عبد الله بن عمر مثلا، فنرى أن علي بن المديني قد قسمهم على 9 طبقات، وذكر في مقدمتهم أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وعمر بن نافع، وذكر بعدهم عبد الله بن عون ويحيى ابن سعيد الأنصاري وابن جريج، وذكر بعدهم أيوب ابن موسى وإسماعيل ابن أمية، وذكر بعدهم موسى ابن عقبة. هؤلاء في أصحاب نافع فقط، ولكن يحيى ابن معين كان له ما يخالف ذلك من الرأي، فقال أثبت أصحاب نافع مالك، هو أثبت من أيوب وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد. وقال يحيى القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ابن عمر، ومالك وابن جريج أثبت في نافع من مالك. هذا رأي يحيى القطان. أما أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه فله في ذلك روايتان، قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله، نقلها عنه المروزي وابن هانئ. والقول الثاني قال أحمد أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله، نقلها عن أحمد ابن هانئ أيضا. هذه المعرفة الشاملة لا تتوقف عند هذا الحد، فنحن نضرب مثالا فقط. ومن أجل معرفة الفوائد التي تعود على الباحث من معرفة هؤلاء ومعرفة الأصحاب الذين رووا عن الشيوخ، من أجل تقريب ذلك نقرأ هذا القول لأبي بكر البرديجي. يقول أبو بكر البرديجي: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس صحيح. فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد. معنى كلامه: إذا رواه شعبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس موقوفا من قول أنس، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا، فهنا الحكم لشعبة وهشام على سعيد. فإذا اتفق هؤلاء الأولون وهم همام وأبان وحماد على حديث مرفوع وخالفهم شعبة وهشام وسعيد، أو شعبة أو هشام وحده أو سعيد وحده، توقف عن الحديث، لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبتوا من همام وأبان وحماد، لأن الأحاديث والأسانيد عندما تأتي من وجوه مختلفة، فكلما تشعبت وكثرت الأسانيد ترى الحديث يأتيك مرسلا ومرة موصولا ومرة موقوفا، فأنت في هذه الحالة مطلوب منك الترجيح، والترجيح هذا لا يتأتى للباحث إلا بمعرفة الرواة ودرجة ثقتهم ودرجة إتقانهم في الشيخ الذين رووا عنه. ونأتي إلى القسم الثالث، وهذا القسم يتناول معرفة أبواب الحديث، ينسق الحديث فيها على أبواب الفقه. ورجل العلل الحافظ العارف لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد أن جمع الأحاديث في الأبواب، فيعرفها ويعرف موضع كل حديث منها، فهذا في الطهارة وهذا في الصلاة وهذا في الزكاة وهذا في البيوع وهذا في الجنائز وهذا في الزهد إلى آخره. فالعملية النقدية عند هذا العارف هي عرض ما يسمعه على أبوابه وأصوله، فيقول بعد أن يقارن الباب كله، يقول: معروف، منكر، مشهور، غريب، شاذ، لا أصل له، إلى آخر المصطلحات المتداولة بين علماء العلل. يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذا أبو زرعة الرازي يقول لعبد الله بن أحمد: ذكرت أباك فوجدته يحفظ ألف ألف حديث. قال عبد الله بن أحمد: كيف ذاكرته؟ قال أبو زرعة: ذاكرته على الأبواب. إذن الباحث لابد أن يتعرف على موضع الحديث، ثم يجمع كل ما ورد من طرق لهذا الحديث في الباب الواحد لكي يقارن ويقف على ما ورد فيه من علة خفية برحمة الله تعالى.